حصل لهم فنعم. فأتى محيصة ووجد عبد الله بن سهر قد قتل وأنه رمي في قليب أو في عين، فقال لليهود أنتم قتلتموه، أنتم والله قتلتم ابن عمي، فقالوا أنهم ما قتلوه. فجاء يعني جاء هذا الذي هو محيصة وأخوه حويصة الذي هو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، لأن يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخوه الذي هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل الذي هو عبد الله بن سهل، وابن عمه حويصة ومحيصة، وحويصة هو أكبرهم، فأكبرهم حويصة ويليه محيصة ويليه عبد الرحمن بن سهل. هؤلاء الثلاثة يعني هم يعني متفاوتون في السن، وأكبرهم حويصة. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب عبد الرحمن ليتكلم، يعني بادر الكلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كبر، يعني يتكلم الأكبر، ولهذا قال يعني السن، يعني هذا التكبير معناه أنه يقدم صاحب الكبر في السن، لأن كلمة كبر يعني تحتمل أن يكون معناها كبر من التكبير، وأن يكون كبر يعني يتكلم الأكبر، فبين أنه قال يريد السن، أو يعني السن، يعني من كان أكبر في السن هو الذي يتكلم. وهذا فيه من الآداب الشرعية أن أصحاب الشأن إذا جاءوا وأنه يعني يترك، ومن الأدب أن يترك الأمر للكبير إذا كان عنده قدرة على أن يتكلم، لأنه قد يكون الكبير ليس عنده قدرة على الكلام، ومن دونه عنده قدرة فإنه يتكلم من عنده قدرة، لكن إذا كانوا متماثلين وكانوا يعني مثل بعضهم فإنه يقدم الكبير. فتكلم حويصة الذي هو أكبر الثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. فقال عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم يعني يدفعوا الدية، أو يأذنوا بحرب، أو يأذنوا بحرب يعني يستعدون للحرب ومحاربتهم. فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إن والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وكتبوا أنهم والله ما قتلوه، فقال عليه الصلاة والسلام يعني تحلفون يعني على شخص معين، لأن الحديث يعني ذكر هنا مختصرا، وقد جاء يعني في طرق أخرى يعني عند البخاري ومسلم هو أطول من هذا، قال تحلفون وتأخذون يعني يحلفون على رجل معين بأنه قتله، قال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا لا، يعني لا نحلف. قال تحلف لكم يهود يعني على أنهم ما قتلوه، فقالوا أنهم قوم كفار وأنهم لا يبالون وأنهم يمكن أن يحلفوا ويضيع حقنا، يعني يحلفوا ويضيع حقنا، لأنهم قوم بهت وقوم كذبة وقوم يعني من السهل عليهم أن يحلفوا وأن يعني يسقط بحلفهم حق هؤلاء. فقال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فوداه رسول الله من عنده يعني حتى يعني لا يضيع يعني دمه، وداه من عنده يعني أنه دفع الدية من عنده، وهي 100 من الإبل، دفع الدية من عنده وهي من الإبل. وهنا في هذا الحديث قال من عنده، وفي بعض الروايات في الصحيح من إبل الصدقة، ومعلوم أن إبل الصدقة يعني ليس هذا من مصارفها، يعني دفع الديات ليس من مصارف الصدقة، وإنما قوله وداه من عنده هذه الرواية التي أرجح،